يعني اذكره استحضر ذكره، لأنك إذا ذكرته تحرك قلبك عند ذكره. ولاحظون ملاحظة بل فائدة مهمة، عندما قال ذاك القائل أن هذا نداء توسل في صورة النداء، توسل في صورة النداء، العرب الذين قبل الإسلام وجاء عنهم في أشعارهم شيء كثير من ذلك، يعني يذكر محبوبته عندما تخدو رجله، ويقول في شعره مثل ما مر معنا قريبا، يقول أذكرك فينطلق خدارها. هذا الذي توسل على قول هؤلاء، هذا الذي ذكر محبوبته وكانوا أيضا من شعراء الجاهلية ومن أهل الشرك والكفر، هل أيضا هذا الذكر يقول عنه هذا القائل هو توسل في صورة النداء؟ يعني توسل بمحبوبته وهو إياها من الكفار، واستجيب له وانطلق خدار رجله بتوسله؟ هذا لا يقول عاقل يا إخوان، ينبغي أن ننتبه لهذا. الآن هذا أمر درج عليه العرب، وموجود في أشعارهم قبل الإسلام وبعد الإسلام. يقول أحدهم إذا ذكرت محبوبتي عند خدر رجلي انطلق خدارها. فهل هذا يقال إنه توسل بها وجعلها وسيلة له عند الله فانطلق خدارها؟ ما يقول هذا عاقل. ولأجل هذا أورد من أورد في كتب الأذكار هذه الأشعار، وليس محلا لها كتب الأذكار، أوردوها في كتب الأذكار من أجل أن لا يلتبس الأمر عند بعض الناس، ولا يظن أن هذا نوع من التوسل أو نوع من السؤال أو نوع من الاستغاثة أو نحو ذلك. فالشاهد أن هذا أمر يعني جربته العرب، وبقطع النظر عن صحته أو عدم الصحة، لكن أمر بني على التجارب، أمر بني على التجارب، وهو ليس من باب الذكر، وإنما هو من باب أمر يقال عند خدر الرجل. وقد يقول قائل هنا إذا ما وجه ذكر هؤلاء الأئمة الأعلام لهذا الأثر في كتب الأذكار، وهذه كتب خصصت للأذكار؟ والجواب أن كتب الأذكار لما كانت لإيراد ما يقال عند أمر ما، وكان هذا أمرا يقال عند خدر الرجل وعرف بالتجربة، بعض العلماء أورده لا لأنه ذكر من الأذكار، وإنما لأنه أمر جربه من جربه وعرفوا فائدته وأثره، ولهذا أوردوه. وعلى هذه الطريقة بعضهم أورده في كتب الأذكار، وبعضهم أيضا أورده في كتب الآداب، مثل الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد أفرد له فصلا، قال فصل إذا خدرت رجله ماذا يقول. وأما كتب الأذكار فكثير من أهل العلم أوردوه لا لأنه ذكر ولا لأنه توسل ولا لأنه استغاثة، وإنما لكونه أمر عرف بين الناس من خلال التجارب، أن يذكر الإنسان محبوبه، فإذا ذكر محبوبه انطلق الخدار الذي برجله بسبب قوة حركة الدم في قلبه بسبب ذكره لمحبوبه. قال عن الهيثم بن حنش قال كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله، فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد فكأنما نشط من عقال. كأنما نشط من عقال، العقال يستعمله رعاة الإبل، وذلك عندما يبرك البعير ويريد صاحبه ألا ينهض البعير من مكانه، فيضع العقال في ركبته، يضع العقال في ركبة البعير، وإذا أراد أن يقوم البعير يمنعه عقاله من قيامه، يمنعه العقال الذي في ركبته من قيامه. فإذا حل عنه العقال قام بكل سهولة. وكذلك من خدرت رجله مثل الذي في رجله عقال، مثل الذي في رجله عقال، إذا أراد أن يقوم ما يستطيع، فإذا انفك الخدر الذي في رجله يقوم مثل الذي نشط من عقال.